يعني بعد إذن الجميع اللي عايز يكتب حاجة خارج المحاضرة يأجلها شوية، وإلا أأجل أنا كلامي اللي بعد ما تخلص صراحة.